باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. جرير بن عبد الله البجلي ده اللي هدم بيت ذي الخلصة اللي كانوا بيسموه الكعبة اليمانية. جرير بن عبد الله ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا وهش وبش في وجهه وما حجبه قط. جرير بن عبد الله البجلي وما كانش من أوائل المسلمين ولا حاجة، ومع ذلك هو نفسه يقول لك ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وما لقيني إلا وتبسم في وجهي. جرير بن عبد الله البجلي عشان كده اختصه الإمام البخاري بالذكر وجابه، وهو اللي رحب بالخلصة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يخلصني من ذي الخلصة؟ قال له انا رسول الله. فخد 150 فارس من احمس، احمس دي قبيلة هو منها، وخدهم وراح وهد الكعبة اللي كانت اليمن عايزة تعملها كعبة. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا ضحك. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية او الكعبة الشامية بالواو في الهامش كده، او الشامية في الواو والشامية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس. قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. جرير بن عبد الله البجلي أسلم قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم بقليل قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى، لدرجة أن بعض الناس بيقولوا أنه أسلم قبل النبي ما يموت بـ40 يوم. وطبعا الرواية دي رواية ضعيفة، لأنه قالوا بعد كده أنه في روايات لأحاديث رواها تدل على انه اسلم قبل ذلك، فقالوا لا يبقى 80 يوم في الحدود دي يعني. المهم انه اسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم يمكن بشهرين 3 أشهر اقصاها في الحدود دي. جرير بن عبد الله البجلي صحيح ملوش تاريخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غير كسر الكعبة بتاعت اللي ذي الخلفة، لكن له التاريخ بعد كده. جرير بن عبد الله البجلي كان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول فيه جرير يوسف هذه الأمة وهو سيد قومه، لما أعطاه الله تبارك وتعالى من جمال الصورة وحسن السمت، كان شكله جميل جدا وحسن الصورة لدرجة أنه سيدنا عمر قال فيه جرير يوسف هذه الأمة وهو سيد قومه. جرير لما اسلم، جرير اصلا من اليمن، اصلا جرير من اليمن، عشان كده تاخر اسلامه، يعني ما هوش في المدينه ما هوش في مكه، تاخر اسلامه لانه اصلا زي ما قلنا من اليمن، من قبيله خثعم، من قبيله خثعم. الحديث اللي بيرويه جرير انه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا وضحك. في حاجة كمان، لما كان جرير بيخش على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمه ويقول اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه، برضو قالها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن جرير إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوفه كان يهش ويبش في وجهه ويكرمه وفي بعض الروايات انه فرش له رداء مرة يجلس عليه وانه ما حجبوش ابدا, يعني اذا طلب انه يقابله ويستأذنه في الدخول ما منعوش ابدا ما منعوش. بعض الناس بيقولوا المقصود ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما منعش عني حاجة طلبتها منه. وممكن الحجاب يكون حجاب عن اللقاء والرؤية, ومنع الاستئذان ممكن الحجاب المنع يمنع عنك ما تطلبه. فما حجبني يعني ما منعش عني حاجة عوزتها. لكن الرواية الأصح والتفسير الأقرب إلى الصواب هو حجب الرؤية, يعني ما فيش مرة استأذن عليه إلا وأذن له. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جابه وقال له يا جرير مش هتريحني من ذي الخلصة. ذي الخلصة كانوا عاملين كعبة تشبه البيت الحرام مسميينه ذي الخلصة, ويطوف به الناس في شرك في شرك ينافسون به الكعبة المشرفة. الرواية اللي قالها يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية, عشان كده في روايات مش أو روايات بواو الإضافة واو العطف يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فعاوزين يقولوا بالواو يبقى أحسن. ليه؟ لأنه بيقولوا بالواو معناها إنه بيقولوا على الكعبة بتاعت اليمن بتاعت الخلصة دي اللي ناحية اليمن الكعبة اليمنية والكعبة الشامية, أي الكعبة الحقيقية هي الكعبة الشامية التي بمكة التي بمكة. دي رواية الواو. أما رواية أو فبيقولوا إنه ده خطأ من الراوي. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له مين يريحنا أو مش هتريحنا يا جرير من الكعبة دي اللي الناس بتطوف بيها بشرك وكفر وينافسوا بيها الكعبة الحقيقية, فقال له حاضر يا رسول الله, وخد 150 فارس من أحمس. أحمس اسمه في قبيلته جرير, قبيلته جرير كان اسمها قبيلة أحمس. فخد 150 فارس من أحمس قبيلته وراح على ذي الخلصة وهدمها وقتل سدنتها, السدنة والحجاب واللي بيحضوا الناس على الشرك والطواف بهذه الكعبة, قتلهم جرير. فلما عاد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرك عليه وعلى قيل أحمس, دعا له ولقبيلة أحمس ولفرسان أحمس بالخير وبالبركة. جرير بن عبد الله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه, له قصة تانية هتفتكروها لما أقولها. فاكرين في مرة من المرات إنه النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال له لا أثبت على الخيل يا رسول الله, فشكه في صدره فكه وقال اللهم اجعله هاديا مهديا. جرير بن عبد الله البغلي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش هتريحني من ذي الخلصة, قال له يا رسول الله اني لا اثبت على الخيش, اما كان يركب الحصان ما يعرفش يثبت عليه يوقعه. فسكه في صدره خبط صدره ودعا له بالثبات ودعا له ان يكون هاديا مهديا, فثبت على الخيش وكان هو في سبب في هدم ذي الخلصة. بعد كده حارب بقى مع جيوش المسلمين وتولى إمارة جيش أنفذه عمر بن الخطاب إلى العراق. قيادة الجيش كانت لجرير بن عبد الله البغلاني.